بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا باب الحكاية. باب الحكاية أو يقال باب يسمى حكاية، يسمى أيضا باب المشاكلة ويسمى باب المشاكهة، وهو الحكاية. ومعنى الحكاية أنك تنقل اللفظ الذي قاله المخاطب كما هو، أو على الأقل بمعناه، وهذا إما أن يكون في الجمل وإما أن يكون في المفردات. ففي الجمل يكثر بعد الفعل قال، طيب، يعني يقول الأستاذ مثلا الامتحان غدا، فيقول الطالب قال الأستاذ الامتحان غدا، بنفس لفظ الأستاذ، بنفس كلماته، بنفس ماذا، بنفس المعنى، ولا بأس أن يغير فيه شيئا، ليس بمشكلة. فهذا يسمى عندهم حكاية للجملة، فهمنا؟ وربما تكون هذه الحكاية في المفرد، إن كان المفرد علما فنحن نحكيه كما هو، تقول لي جاء زيد وأنا لا أعرفه أقول من زيد، وتقول رأيت زيدا وأنا لا أعرفه أقول من زيدا، وتقول نظرت إلى زيد وأنا لا أعرفه فأسأل وأقول من زيد، ما هذا زيد زيدا، نقول أنا أنطقه على حاله الذي نطقت به، أنت نطقت به مرفوعا أو منصوبا أو مخفوضا، وأنا أردت أن أربط كلامي بكلامك فنطقته على حاله، أخذته بحكايته. وفي هذا الحال نقول من مبتدأ وزيد خبر، أو نقول من مبتدأ وزيدا خبر مرفوع بالضمة المقدرة منع ظهور الحكاية، وزيد خبر مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة منع ظهور الحكاية، وهكذا. طيب، والحكاية إما أن تكون في الجملة وإما أن تكون في المفرد كما قلنا، وإن كانت في المفرد فإما أن يكون في الخبر وإما أن يكون في الاستفهام. انظر في الكتاب، قال المصنف رحمه الله هذا باب الحكاية، حكاية الجمل مضطردة بعد القول، هذا الحكاية في الجملة مشهورة بعد القول، مثل قول الله تعالى قال إني عبد الله، قال إني عبد الله، إني عبد الله، هذا كلام لقوم كانوا يكذبون ولا يصدقون بماذا، كانوا ينكرون ولادة مريم، ينكرون على مريم ولادتها لغلام بلا زواج، فهمنا؟ فحال الإنكار عند البلاغيين يستلزمه ماذا؟ حال الإنكار تستلزم توكيدا، فجاء الكلام مؤكدا بإن، وجاء الكلام باسمية الجملة التي فيها معنى التثبت والتوكيد أيضا، قال إني عبد الله، فلما حكى القرآن هذا اللفظ حكاه كما هو، قال إني عبد الله. ويجوز حكاية الجملة على الجملة على المعنى، هنا حكيت على لفظها الذي قاله عيسى عليه السلام، يجوز الحكاية على المعنى، فتقول مثلا إذا قال لك شخص زيد قائم، تقول قال عمرو زيد قائم باللفظ، أو قال عمرو قائم زيد، لا بأس بتغيير ما دام الكلام في سياقه. فإن كانت الجملة ملحونة تعين المعنى على الأصح، فإذا كان في الجملة لحن أو خطأ فإنه يتعين عليك أن تصوب، يتعين عليك أن تنطق بالمعنى ولا تنطق باللفظ إذا كان في اللفظ خطأ. هذه حكاية الجمل، وهي كثيرة مشهورة بعد القول كما قلنا. طيب، ماذا نقول في الإعراب؟ نقول قال فعل ماضي، وإني عبد الله، إن واسمها وخبرها وكل الجملة في محل نصب مفعول به لقال، فهمنا؟ هي مقول القول فهي المحكية به. نصحح اللفظ والمعنى ولا؟ لا، تصحح المعنى مفهوم، ولكن اللفظ هو الذي حدث فيه خطأ فنصحح. نعم، فعند ذلك تكون قد حكيت أنت على المعنى ما حكيت اللفظ، لأنك أخذت لفظه فوجدت فيه خطأ فصححت الخطأ، فأنت حكيت على المعنى بلا شك، فهمنا؟ قال زيد مثلا، قال زيد كان الامتحان سهل، وهذا فيه خطأ، كان الامتحان سهل فيه خطأ، فأنت تقول قال زيد كان الامتحان سهلا، ف فتصوب. فأنت الآن صوبت اللفظ ولكن المعنى الذي قاله زيد كما هو، فأنت حكيت هنا بالمعنى لا باللفظ. قال المصنف: وحكاية المفرد في غير الاستفهام شاذة. حكاية المفرد بدون استفهام قليلة مسموعة ولكن شاذة، كقول بعضهم مثلا لما سمع إن في الدار قرشيا فقال ليس بقرشيا، ليس بقرشيا، فليس حرف نفي، والباء حرف جر زائد، وقرشيا هذا ينبغي أن يكون مجرورا بالباء لفظا ولكنه أراد به الحكاية على أصل اللفظ الذي قيل إن في الدار قرشيا فحكاه على لفظه، وهذا مسموع ولكنه قليل. بل قال ابن هشام شاذ، شاذ حكاية المفرد في غير الاستفهام. أما في الاستفهام، أما الحكاية في الاستفهام فهي غالبة بعد أي الاستفهامية وبعد من الاستفهامية. الحكاية في الاستفهام للمفرد تكثر بعد ماذا؟ بعد أي وبعد من، فهمنا؟ أما في الاستفهام فإن كان المسؤول عنه نكرة والسؤال بأي أو السؤال بمن، حكي في لفظ أي وفي لفظ من ما ثبت لتلك النكرة المسؤول عنها من رفع ونصب وجر وتذكير وتأنيث وإفراد وتثنية وجر. يعني انتبه جدا، نحن هنا سنحكي المعنى. يقول شخص: رأيت رجلا، رأيت رجلا، فرجل منصوب، ونحن نريد أن نسأل عن هذا الرجل بلفظ الحكاية. ما معنى حكاية؟ يعني نريد أن نسأل عنه بلفظه الذي قاله. قال: فسل بأي وانصبها، فقل له أيا. رأيت رجلا فقل أيا، ورأيت امرأة فقل أية، ورأيت رجلين فقل أيين. يعني كأنك تقول من هما. طيب لماذا لم تقل أيان؟ لأنه مبتدأ وكذا. نقول: أردت حكاية معناه، هو أراد أن يقول رجلين، فأنا سألت عن الرجلين اللذين نصبهما في الجملة برأيت، سألت عنهما بماذا؟ بأي. وهذا في الاستفهام. يقول لك: رأيت رجلا أو امرأة أو غلامين أو جاريتين أو بنين أو بنات، تقول أيا في الأول وأية في الثاني. طيب لماذا نصبت؟ نقول: هذا على الحكاية، لأن رجلا منصوبة أو امرأة منصوبة فنصبت مثلها. ولو قال: نظرت إلى رجل، ستقول أي، وإلى رجلين فتقول أيين، وهكذا. تقول: رأيت رجلا وامرأة وغلامين وجاريتين وبنين وبنات، فإذا أجبت على الحكاية أو إذا سئلت على الحكاية قيل لك أيا وأية وأيين وأيتين، فهمنا؟ وأيين بالجمع وأيات، وهكذا. وكذلك تقول في من نفس الكلام، تقول في من، ولكن بين أي وبين من بعض الفرق في النطق، لأن أيا معربة ومن مبنية، إلا أن بينهما فرقا من أربعة أوجه. أحدها أن أيا عامة في السؤال فيسأل بها عن العاقل كما مثلنا وعن غيره، فقول القائل مثلا: رأيت حمارا أو حمارين، فنقول نفس الكلام: أيا وأيين، لأن أي يسأل بها عن العاقل وعن غيره، فهمنا؟ أما من فهي خاصة بالعاقل فقط، فلو قال لك: رأيت حمارا أو حمارين، فلا تقل من ومن، لا تقل هذا، لأن من يسأل بها عن العقلاء فقط. من لا تقل هذا لأن من يسأل بها عن العاقل، فأي يسأل بها عن العاقل وغيره على الحكاية، أما من فهي خاصة بالعاقل. هذا فرق. الفرق الثاني أن الحكاية في أي عامة في الوقف وفي الوصل، أنت تستطيع استعمال الحكاية وقفا ووصلا. تقول: جاءني رجلان، فأقول لك أياني واقف، أو أياني يا هذا، أياني يا زيد، يعني من هما. فنستعمل الحكاية في حالة الوقف إذا وقفت عليها، ونستعملها في حالة الوصل أيضا، فهمنا؟ أما الحكاية في من فهي خاصة بالوقف فقط، إذا وقفت جاءني رجلان أقول منان، فهمنا؟ ورجال أقول منون، فهمنا؟ في الوقف فقط ولا تكون في الوصل. تقول منان بالوقف والإسكان، وإن وصلت قلت من يا هذا ولم تقل بالحكاية، لم تحكيه إذا وصلت وبطلت الحكاية. أما قول الشاعر أتوا نالي فقلت منون أنتم، فقالوا الجن قلت عموا ظلامة. أتوا نالي يعني هؤلاء القوم قد جاءوا إلى نالي ويقال إن هذا رجل قد أشعل نارا، كعادة العرب في الماضي أنهم كانوا يشعلون النار فوق الجبال في الليل يهتدي إليها المسافرون والسائرون لإكرامهم. فهذا الرجل قال أتوا نالي يعني جاءوا إلى النار، فقلت منون أنتم. طيب منون أنتم هكذا حكاها بماذا؟ حكاها وهي موصولة بكلمة أنتم بعدها. فقال الجن يعني نحن الجن، فقلت عموا ظلامة. عم صباحا عم مساء هذا كان عند العرب ما يشبه اليوم، نقول صباح الخير صباح النور مثل هذا، فهمنا؟ صباح الفل مثل هذا. فلما سألهم من أنتم هو وجد حركة عند ناره في الليل، قالوا نحن الجن، قال ظلام الخير. ظلام الخير يعني قال قلت عموا ظلامة يعني يسلم عليهم بالظلام. الشاهد في قوله منون أنتم على هذه الرواية، على هذه الرواية يكون ماذا؟ يكون من استعملت للحكاية في الشعر، وهذا نادر قليل لا يقاس عليه. طيب وقد روى بعضهم نفس البيت بقوله أتوا نالي فقلت منون فقط بالسؤال والوقف عليها. قالوا صراط الجن، قالوا صراط الجن يعني صراط القوم هم سادتهم وأعلاهم، قلت عموا ظلامة. وعلى هذا لا يكون في البيت إشكال. قال المصنف أما مثل هذا يعني الحكاية حكاية من في الوصل فنادر في الشعر لا يقاس عليه خلافا ليونس. الثالث أن أيا يحكى فيها حركات الإعراب غير مشبعة. لاحظ قلنا أي وأيا وأي وأية وأية وأية تحكى فيها حركات الإعراب بالضمة والفتحة والكسرة فقط بلا إشباع، فتقول أي أيا أي وهكذا. أما من فيجب الإشباع فيها، فتقول منو بزيادة إذا كان مرفوعا تزيد واوا بعدها، وإذا كان منصوبا تقول منا، وإذا كان مخفوضا تقول مني بزيادة حرف الإشباع، تقول منو منا مني إذا كان الاسم الذي يسأل عنه مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. الرابع مما تخالف فيه أي من أن ما قبل تاء التأنيث في أي واجب الفتح دائما، فنقول أية، وهذه طبيعة تاء التأنيث، تاء التأنيث لا بد أن يكون ما قبلها مفتوحا مطلقا. انظر إلى شجرة، فاطمة، تاء التأنيث يلزم أن يكون ما قبلها مفتوحا إلا إذا كان حرف علة مثل الصلاة مثل الزكاة فيسكن. أن ما قبل تاء التأنيث في أي واجب الفتح، تقول ماذا؟ تقول أية أيتان وهكذا. أما في من فيجوز الفتح ويجوز الإسكان، تقول في من إذا كنا جاءت فاطمة فتقول منه، فهمنا؟ بزيادة التاء للتأنيث. ويجوز منت يجوز منه بفتح النون، ويجوز منت ومن تاني ومن قال من ومن تاني ومن تاني من تاني بالتسكين ومن تاني بالتحريك يجوز الوجهان منتون نعم لا ليس منتون لكيف لأن من لمن من للمذكر العاقل هنا وللمؤنث منة بالتاء وللمثنى منان في المذكر ومن تاني ومن تاني في بالتحريك وبالتسكين في المؤنث وفي الجمع فهمنا منونة وفي المؤنث منات فهمنا وهكذا ولا تكون تاء التأنيث إلا في المفرد أو المثنى قال المصنف والأرجح الفتح في المفرد والإسكان في التثنية هذا أحسن وإن كان المسؤول عنه علما لمن يعقل إذا كان المسؤول عنه هو علم وهو عاقل علم لمن يعقل غير مقرون بتابع ليس بعده نعت وليس بعده عطف ولا توكيد ولا بدل ليس بعده تابع وأداة السؤال من وهي غير مقرونة بعاطف فالحجازيون يجيزون حكاية إعرابه فيقولون مثلا إذا سئلت رأيت زيدا طيب فالحجازيون يقولون يجوز أن تنطقه فتقول من زيدا جوابا لمن قال رأيت زيدا ومن زيد بالخفض فهمنا لمن قال مررت بزيد وتبطل الحكاية في نحو ومن زيد لأجل العاطف وفي نحو من غلام زيد لانتفاء العلمية وفي نحو من زيد الفاضل لوجود التابع وهكذا لاحظ نحن قلنا إذا حكيت المفرد فإنك تحكيه بماذا إذا كان نكرة بمن وحدها رأيت رجلا فتقول منا ونظرت إلى رجل فتقول مني فإن من من هكذا بلفظ من فقط تحكي عليه ما تريد أما إذا كان علما وكان هذا العلم لعاقل وليس بعده تابع وليس قبل من حرف عطف عند ذلك قال الحجازيون يجوز عند نطقه أن تنطق الاسم كما تريد بالحكاية فتقول ماذا إذا قال رأيت زيدا تقول من زيدا نظرت إلى زيد تقول من زيد فهمنا فإن جئت بحرف عطف قبل من فقلت ومن لم تحكي تقول ومن زيد وبطلت الحكاية لماذا والآن مبتدا وخبر بطلت الحكاية لأن الكلام مسبوق بالواو وكذلك لو قلت من غلام زيد لأن غلاما ليست علما بل هي مضافة إلى العلم وكذلك في نحو من زيد الفاضل لأننا قلنا يجب أن لا يكون بعده تابع فإن كان بعده تابع بطلت ماذا؟ بطلت الحكاية لوجود التابع ويستثنى من ذلك أن يكون التابع ابنا متصلا بعلم يستثنى بهذا أن يكون التابع كلمة ابن وهي متصلة بعلم زيد بن عمرو مثلا أو علما معطوفا تقول مثلا رأيت زيدا وعمرا ورأيت زيد بن عمرو فتقول من زيد بن عمرو ومن زيدا وعمرا فتجوز فيهما الحكاية على خلاف في الثانية على وجود خلاف في الحالة الثانية وهي حالة العطف إذن الحكاية إما في الجمل وإما في المفردات فحكاية الجملة تقع بعد الفعل قال مطلقا وتذكر الجملة كما هي بلفظها وربما تغير شيء في اللفظ فحكيت بالمعنى لا بأس بذلك فإذا قلت رأيت زيد هل أقول من في ماذا نعم تقول من زيدا لا بأس وهنا مذهب الحجازيين أنهم يعيدون الكلمة يعيدون الكلمة المحكية طيب هذا بالنسبة لحكاية الجمل أما حكاية المفرد فإن المفرد لا يحكى بدون استفهام في الغالب وقد سمع شذوذا حكايته في غير الاستفهام ومثل المصنف لهذا بقوله ماذا بحكاية للمفرد إن في الدار كلاشيا، فيقول القائل ليس بكلاشيا، هكذا بحكاية المفرد بلفظه، قال هذا شاذ قليل. والمشهور في المفرد أنه يحكى بأي أو يحكى بمن. طيب، أي محركة بحركات المحكي وكذلك من. ولكن هناك فرق بين أي وبين من، أن أي معربة ومن مبنية. أي تستعمل للعاقل ولغيره، ومن تستعمل للعاقل فقط. فهمنا؟ وقلنا أي تستعمل للحكاية وقفا ووصلا، ومن تستعمل للحكاية وقفا فقط لا وصلا. أيا يحكى فيها حركات الإعراب غير مشبعة بدون مد، أيون أيين بدون في حالة الإفراد لا تشبع الحركات فيها بخلاف من. فهمنا؟ وقلنا ما قبل تاء التأنيث في أي مفتوح دائما، وفي من يجوز فتحه ويجوز تسكينه، والتسكين في المفرد أكثر، والفتح في المثنى أكثر. تمام. هو هنا في الثاني جاءني رجلان، لماذا لم يقل من رجلان؟ في ماذا؟ وقال مناني. نعم، نحن كنا لأنه لا المفرد لا يحكى بلفظه، المفرد يحكى بمعناه دائما إلا إذا كان علما، فعند ذلك أجاز الحجازيون حكايته بشرط أن يكون الاستفهام بمن خاصة، وليس قبلها عطف، وليس بعد العلم، وأن يكون العلم لمذكر عاقل، أن يكون العلم لعاقل وليس بعده وصف، فعند ذلك يجوز. ولا تقل هذا في النكرة، النكرة تحكى باسم الاستفهام وحده. تمام. طيب، هذا آخر ما أراده المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب.